يما لا تبكي علي لو انفنى جسمي، لا تلبسي ثوب الحداد لتولولي باسمي. يما لا تبكي علي لو انفنى جسمي، لا تلبسي ثوب الحداد لتولولي باسمي. دوسي على جرح زمن وزغردي وغني، ابنك مضى يا فرحته في الجنة متهني. دوسي على جرح زمن وزغردي وغني، ابنك مضى يا فرحته في الجنة متهني. والحوري حوله تدلله تشدوله وتغني، درب الجهاد درب الشرف والعزة يا إمي. والحوري حوله تدلله تشدوله وتغني، درب الجهاد درب الشرف والعزة يا إمي. البندقية وصيتك عبيها من دمي، واعطيها للي صنها من بعد يا إمي. البندقية وصيتك عبيها من دمي، واعطيها للي صنها.